الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، أخوان، أحيانا عندما نقرأ كتاب الله تبارك وتعالى قد نجد آيات متشابهة، ولكن فيها فروق في هذه الآيات المتشابهة. لما هذه الفروق؟ فلبث فيهم السلام عليكم فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين، إلا خمسين سنة، وهو عز وجل قال إلا خمسين عاما. الله تبارك وتعالى قال كذبت قوم نوح المرسلين قال لهم أخوهم نوح، كذبت عاد المرسلين قال لهم أخوهم هود، كذبت ثمود المرسلين قال لهم أخوهم صالح، كذبت قوم لوط المرسلين قال لهم أخوهم لوط، كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوه. لماذا هذه الفروق؟ من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له لما كفر نصيب. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، في صورة الأنبياء، بينما في سورة نون ولا تكن كصاحب الحوت، لا تكن كذي النون، لسيما أول الصورة بدأت في نون، اسمها سورة نون، سميت بسورة نون، وكذلك سميت سورة القلم، وابتدأت نون. إذا متوقع في نهاية الأمر ولا تكن كصاحب النون، لا تكن كذي النون، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. هذه الفروق لنا آيات متشابهة لكن حصلت فيها فروق. فهذه الآن دورة بإذن الله عز وجل، كل يوم إن شاء الله نأخذ قاعدة من القواعد. هناك تسع قواعد من خلالها بإذن الله عز وجل تتوصل إلى الحكم، تتوصل إلى الحكم والفوائد من هذه الآيات من الفروق في الآيات المتشابهة. ربي هارون وموسى، ربي موسى وهارون. لما؟ القاعدة الأولى، ارجع إلى معاني المفردات في اللغة. إذا رجعت إلى معاني المفردات في اللغة بإذن الله عز وجل غالبا ما توصل إلى الحكم. هذه القاعدة الأولى. لو أتينا إلى العام والسنة، السنة في اللغة تأتي ما هو فيه شدة، فيه شدة ونوع من الجهد، والتاء تأتي السنة. أما العام في اللغة ما يعم فيه الخير ويعم فيه، فإذا عم الخير يأتي لفظ العام، إذا أتى اللفظ فيه شدة وتعب وجهد تأتي بالسنين، تأتي كلمة السنة. ولقد أخذنا آل فرعون بالأعوام، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، جهد ومشقة وتعب ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. قال تزرعون سبع سنين دأبا، شغل تعب، تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سم، ما تأكلون شيئا منه إلا قليلا مما تأكلون، وإلا الأصل خزنوه، تخزين شغل وتعب وجهد، إلا قليلا مما تأكلون. فلذا تأتي السنة في لغة العرب في نوع من الجهد ونوع من الشقة والتعب. وأما العام يأتي إذا عم فيه الخير، إذا عم الخير يقال عام. ولذا ماذا قال نبي الله يوسف عليه السلام؟ تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام خير، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصون. فالسنة تأتي للشدة والتعب والجهد، وربما يكون فيه أذى، في هذا شديد، أما العام فيه الخير. لو أتينا قصة نوح عليه السلام، قصة نبي الله نوح عليه السلام، عليه السلام. قال الله عز وجل فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. خلال 59 سنة تعب ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررتهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن حجج ليل نهار ليل سر وعلانية ليل ونهار. قال رب إنهم عصوني. ربما تعمل في مكان سنة سنتين يقول خلاص مليت 10 سنوات مليت ما في إنتاج 20 سنة وهو يعمل 100 سنة لا على 200 سنة لا 950 سنة 950 سنة. قيل ما آمن معه إلا 8 وقال بعضهم ما آمن معه إلا 12 وبعضهم قال ما آمن معه إلا 80 فقط 950 سنة 80 يعني كل 100 سنة 10 سنوات 10 أفراد كل 10 سنوات واحد فقط يهتدي كل 10 سنوات واحد يهتدي فقط. قال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسر وكان يستهزئون به إذا ما كلما مر عليه قوم ملأوا من قومه سخروا منه 50 سنة والسخرية والاستهزاء واتهام بالجنون واتهام بالسحر واتهام وطبقية طبقية فقراء تبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي. ولذا الله عز وجل قال قال الله عز وجل إذا قال الله تبارك وتعالى فلبث فيهم ألف سنة بعدما أهلكهم الله عز وجل بعد 950 سنة بعدما أهلكهم الله عز وجل بعد 950 سنة الآن ما بقي معه إلا المؤمنون. فانتشر الخير وعم الخير فإذا قال الله عز وجل إلا 50 عاما فما عم فيه الخير وقضي على الكفار وقضي على الاستهزاء أصبحت هناك راحة. وإذا ماذا قال نبي الله عليه السلام؟ قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. ربي أهلكهم عن بكرة أبيهم ما يجدوا إلا فاجرا لا يجدوا إلا فاجرا كفارا. أهلكهم الله عز وجل عن الخير قال 50 إلا 50 عاما. لما الله عز وجل قال 1000 سنة لما يقول الله عز وجل فلبث فيهم 950 سنة وبقي 50 عاما. ولك أخواني حتى تشعر بعظم الوضع هل إذا ذهبت الآن مثلا سيارات سعرها لا حق سعرها 5990 6000 لا ما هي 6000 6000 تستعظم 6000 لها. ولكن أغلب شيء عند النساء كم شريتيها؟ قالت والله شريتها 5000 إيه شريتها 5950 شريتها 5990 كم شريتيها؟ شريتها 5000 طبيعة الحريم يعني فقط ينظرون هذا الوضع كم شريتها؟ والله تقريبا يعني بعشرة حول محل 10 هي 19 ما قالت 20 ما 10 يدفع 10 وزياده. اما رجال لا طبيعته يحسب الفلس يعني. لكن شاهد من هذا ان عندما تقول 6000 لا والله 6000 غاليه خلها 5990 حتى البعض يحسبها انها 5000 فاذا قلت 6000 شعرت انها كبيره هذا شيء 6000 الله عز وجل قال 1000 حتى تشعر الوضع الذي كان يعيش فيه نوح عليه السلام. ألف والله ألف سنة على الوضع هذا الله عز وجل إلا 50 عاما. فإذا الآن رجعنا إلى القضية قضية أن السنة الفرق بين السنة وبين العام. نرجع إلى السلام نرجع إلى المفردات اللغوية إلى معاني اللغوية. لو أتينا قول الله تبارك وتعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوهم، ما قال أخوهم، كذبت قوم نوح المرسلين أخوهم نوح عندما نسبهم إلى نوح عليه السلام قال أخوهم. وذلك هل ممكن تقول فلان أخوي وهو كافر وكتابي؟ ممكن تقول دارت هذه الآية، ممكن تقول فلان أخوي الكويتي الكافر أو الكويتي الكتابي، ممكن تقول دارت الآية كذبت قوم نوح المرسلين قال لهم أخوهم. فأخو عندما نسبهم إلى نبي الله نوح عليه السلام قال أخوهم، عندما نسبهم إلى عاد، عاد هو الجد الأعلى، فنسبهم إلى الجد الأعلى هو أخوهم في انتساب الجد الأعلى، كذبت عاد قالهم أخوهم هود، كذبت ثمود قيل ثمود كذلك هو الجد الأعلى، فنسبهم إلى الجد الأعلى أخوهم في النسبة، كذبت قوم لوط وموسى عندما نسبهم إلى لوط عليه السلام قال أخوهم، نسبهم إلى لوط، هم كفار لكن نسبهم إلى لوط عليه السلام. كذب أصحاب الأيكة المرسلين ما قال أخوهم إذ قال لهم شعيب. في الصور الأخرى مدين وإلى مدين أخاهم شعيب، هم نفسهم قوم مدين هم نفسهم أصحاب الأيكة، قوم مدين هم أصحاب الأيكة. هنا قال إلى مدين أخاهم شعيب، هنا ما قال أخوهم. ارجع إلى معاني المفردات، ما معنى الأيكة في اللغة؟ الأيكة هي الشجرة التي عبدت من دون الله عز وجل، التي عبدها أصحاب مدين. أصحاب الأيكة أي عباد الآلهة الأيكة، هل هو أخوهم في عبادة الآلهة؟ ليس بأخيهم. وإذا الله عز وجل سبحانه أي نجى شعيبا من انتساب إلى الأيكة وعبادة الآلهة، وإذا رجعنا معنى الأيكة عرفنا معناها الآلهة أو الشجرة التي عبدت، أيكة شجرة ملتفة كان يعبدونها من دون الله، فهو بريء منه. لو قال أخوهم شعيب معناها كان قد عبد الأيكة، لكن قال لهم شعيب. لو أتينا إلى قول الله تبارك وتعالى، لو أتينا قول الله تبارك وتعالى من جاء من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. لما قال في الشفاعة الحسنة نصيب وفي الشفاعة السيئة الكفل؟ نرجع مع اللغة، في اللغة نصب الشيء أي رفعه، ونصب الشيء أي رفعه، انصب الخيمة ارفعها، فنصب أي رفع. السلام عليكم. وإذا الأنصاب هي الأمور هي المرفوعة، هي المرفوعة هذه الأنصاب. فمثل الأعلام يرفعونها حتى إذا مر واحد يشعر بالراحة، تنصب هذه الأعلام منارات أحيانا نار على رأس الجبل حتى الإنسان مر يعرف بأنه وصل المكان الذي يريده، فإذا ما رآه شعر بالارتياح. ولذا قال نصب الشيء أي رفعه واستقام حتى يشعر الإنسان بالارتياح إلى هذا الشيء المنصوب لأنه قد عرفه ووصل إلى غايته. هذا ناحية نصب في اللغة. بينما كفل قالوا من الثقل، فتقول شفل الخروف. وإذاك إذا حملت شيء على ظهرك تقول أنا كفله، تكفل به، حملت على ظهرك. وكفلها زكريا، قراءة وكفلها زكريا، بحيث أصبحت في كفالته، فلان كفيل يعني يحمل على ظهره، يحمل على ظهره نعم دين خول حضور خول على الشيء المتفق عليه، فيحمل على ظهره ثقل بالنسبة له، فثقل عليه. الآن لو نأتي إلى الشفاعة الحسنة، الشفاعة الحسنة ترفع الإنسان ولا تنزله في الأسفل؟ ترفعه وتنصبه. نصيب نصيب، ما شاء الله شاك من النصيب، هذا النصيب. ولذا الله عز وجل ذكر في الشفاعة الحسنة قال من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، راح يرفع وفيها نوع من السرور، ما عرفنا تنصب هذه النار وتنصب إلى آخره حتى الكل يعرف فيشعر بالارتياح. فإذا فيها رفعة وفيها نوع من الارتياح والسرور، فيشفع شفاعة حسنة في الدنيا والآخرة، سيرفع قدره في الدنيا وفي الآخرة، وسيشعر بالارتياح في الدنيا والآخرة، ويسر في الدنيا والآخرة. ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفر منها ثقل، نزل في الأسفل، تسقطه في الأسفل، والأسفل في نار جهنم والعياذ بالله. فيشفع شفاعة سيئة عقوبتها في الدنيا، الشفاعة عقوبتها في الآخرة، في نهاية السفول في الدنيا ونهاية السفول في الآخرة. وإذا قال الله عز وجل كفل منها، يأتي السائل يقول في سورة الحديد يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. كيف كفلين من رحمته؟ وين وديها هذه؟ تحكم الآية كفلين من ماذا؟ من رحمته. من رحمته يعني تثقل ميزانه، ميزان الحسنات وميزان السيئات، ميزان الحسنات من رحمته. وإذا الله عز وجل فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فثقلت ميزان الحسنات، ميزان الرحمة ثقلت، ميزان رحمة نعمة، فثقلت ميزان الرحمة. إذن كفلين من رحمته تثقل ميزان الرحمة، ميزان الحسنات، وهذا شيء مطلوب. إذن ارجع إلى اللغة، مع اللغوية مفردات تصل بإذن الله عز وجل إلى الفروق. مثال ثالث، الله عز وجل قال وذا النون إذ ذهب مغاضبا، الله تبارك وتعالى يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. بينما في سورة نون، في سورة نون ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، فلما أتت هنا وذا النون وهنا صاحب الحوت؟ هنا نون وهنا حوت، وهنا ذا النون ذو وهناك صاحب. أولا أخوان لو أتينا إلى نون، النون والحوت، الحوت في اللغة هو السمك، الحوت سمك. لو تروح المغرب شو اليوم الغداء؟ قال اليوم غدا أنا حوت. الحوت الحوت عندنا لا، حوت يعني سمك عنده، كما في صورة الكهف نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سررا. فالحوت هو السمك، سواء كان السمك صغيرا أم كان كبيرا يسمى حوت. حوت في اللغة السمك الصغير، والسمك الكبير يسمى حوت. زين، نون قال هو حوت، نفس الشيء نفس السمك، لا في فرق. وإذا قالوا بأن، طبعا رواية ضعيفة ما تصح، رواية إسرائيلية بأن الأرض هي على نون، ما قالوا على حوت، على نون ما قالوا على حوت. لما؟ لأن النون طبعا هذه رواية إسرائيلية لا يؤخذ بها ولا، لكن أخذ منها كلمة النون. النون هو اللي نسميه احنا الحوت، النون اللي احنا قد نسميه الحوت، اللي هو السمك الكبير. الحوت هو السمك الكبير. زي هو بعدين عرفنا في اللغة هذا حوت وهذا المخير إن شاء الله. نأتي الآن لما الله عز وجل قال هنا ولا تكن كصاحب الحوت، وهنا قال الله عز وجل وذا النون إذ ذهب مغاضبا. لو أتينا صورة نون ما هو مقصدها؟ مقصد صورة نون بيان الأخلاق العظيمة واجتناب الأخلاق السيئة. وإذا يقول شخص ثاني موضوع صورة نون هو الأخلاق، الدعوة للتحلي بالأخلاق العالية، وفعلا بالبداية ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ما وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصر بأيكم نفت من هو قد اتصق به المفتون اللي هو الشيطان وإبليس هم ولست أنت، هم المجان ولست أنت، بأيكم المفتون؟ إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله هو أعلم. فلا تطع المكذبين. الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصل بأخلاق السيئة ورذاء الأخلاق، فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن لا تداهن، إياك أن تداهن. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاث مهين، هماز، مشاء بنميم، مناع للخير، معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، غلظة وبخل، تجنب هذا. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسيمه على الخرطوم، على أنفه. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، هؤلاء الذين نووا نية سيئة وهم بخلاء والعياذ بالله، قمة البخل قمة الشح. فذكر الله عز وجل قصة أصحاب الجنة، ما رحموا فقراء هؤلاء المحتاجين، ما رحموا فقراء المحتاجين. أكمل آيات إلى أن ذكر الله عز وجل سوء أخلاق المنافقين مع الله تبارك وتعالى، وكيف كانت تكون نتيجتهم يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ثم الله عز وجل بعدما ذكر أخلاق السيئة، الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى كذلك مخالفة الأولى لا تفعل، مو فقط أخلاق سيئة، طبعا أخلاق سيئة خاصة تجنب هذا، لكن مخالفة الأولى حين تشغل أمر مباح، لكن الأولى لا تفعله، كما يقول شيخ الإسلام تيمية أصحاب الدرجات العلى ما يفعلون ذاك الأمر وإن كان أمر مباح، لكن لا تفعل. فالله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. لا تفعل ما فعله يونس عليه السلام، مخالفة الأولى، عندما خالف الأولى، ولكنه ترك قومه وذهب عنهم لأنهم ما آمنوا به، فلما لم يؤمنوا به ذهب عنه دون أن يستأذن من الله، ما طلب الإذن من الله عز وجل قبل أن يترك قومه. فلا تفعل هذا يا رسول الله، حتى هذا مخالفة الأولى لا تفعل، وخير إن شاء الله. ولمن يقول لا تكن كذنون، صورة بدأت بماذا؟ بنون، إذن لا تكن كصاحب النون، أو لا تكن كذنون، لا تكن كصاحب الحوت، وخير إن شاء الله. وذاك لأن في مقام العتاب، في مقام العتاب تنسب إلى الشيء العظيم، والمقام العتاب تنسب إلى الشيء بين بأن أنا قد عاتبتك وأنا لمتك. واحد من أبناء فرضا الأشراف بس وقتهم من أهل المدينة، فأهل المدينة انقسمون إلى أقسام، منهم الأشراف ومن غير الأشراف. في وقت العتاب يقول أنت واحد من الناس، غلطه ما غلط العتاب، يقول فلان واحد من الناس. في وقت المدح ماذا يقول له؟ فلان من أشراف الناس، في كل حالتين ما غلطه ما أخطأ، هو من الناس وهو من أشراف. في موضع العتاب يقول من الناس. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان تقول له أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة يا رسول الله إني أعلم متى تكون في حالة غضب علي، متى تكون في حالة زعل علي، ومتى تكون أنت في حالة رضا. النبي صلى الله عليه وسلم عفوا قال لها فقال كيف تعلم هذا يا رسول الله؟ قال إذا غضبت في حالة الغضب تقول لا وربي إبراهيم، وإذا كنت راضي عنه تقول لا وربي محمد. ما غلطت هي، الله عز وجل رب إبراهيم ورب رب الخليل ورب الخليل، لكن في موضع الغضب تقول لا وربي إبراهيم، وإذا روح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وربي محمد. وفي المقابل المؤمنين كانت تعلم متى النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حالة ضيق منها، عاد يسلم عليها وكذا. ذاك اليوم في حلفة الإفك يدخل يقول كيف تيكم، ما يقول كيف حالكم في العادة، ويسألنا كيف تيكم، ما صح هذا، صح هذا صح. لكن في حالة الزعل، في حالة اللوم، اللفظ يختلف عن اللفظ الآخر. الآن نأتي في حالة الملام، الآن لا تكون كصاحب الحوت عندما فعل هذا الأمر فكان ملاما. فالله عز وجل أن ينسبه إلى أمر عظيم ولا ينسبه إلى أمر عام، قد يكون عظيما قد ما يكون عظيما. السبع قال ولا تكن كصاحب الحوت، صاحب السمكة الصغيرة قد يفهم، قد يفهم صاحب السمكة الكبيرة، أنت افهمها بطريقتك، أنت السامع القارئ المتدبر افهمها بطريقتك. فلذا في موضع اللوم الله عز وجل نسبه شيئا قد يكون صغيرا قد يكون كبيرا. أما هناك في سورة الأنبياء الموضوع عن ماذا؟ طبعا نسبه إلى شيء عظيم، إلى النون وهو الحوت الكبير. لما؟ موضوع سورة الأنبياء إثبات البعث، موضوع سورة الأنبياء إثبات البعث. ولما تكلم الله عز وجل من البداية ذكر الله عز وجل عدة محاور لإثبات البعث. من هذه المحاور ذكر الله عز وجل مجموعة من قصص الأنبياء، من قصة إبراهيم عليه السلام إلى قصة مريم. لاحظوا قصة إبراهيم، لوط، نوح، داود، سليمان، أيوب، إسماعيل، ذا النون، زكريا، مريم. هذا الترتيب. ومن هذا الترتيب الموضوع هكذا إثبات البعث. كيف إثبات البعث؟ الله عز وجل أراد يبين بأن الله عز وجل قادر على كل شيء. ما هي أصول المخلوقات؟ مخلوقات خلقت ماذا؟ المكلفة إنس وجن. الجن مخلوق من ماذا؟ من نار. والإنس من ماء خلط مع التراب أصبح ماذا؟ طين. تعرض للهواء أصبح صلصال، نفخت فيه الروح أصبح إنسان بالإضافة للمادة الوراثية. إذن أصول ستة: نار، ماء، تراب، هواء جفف الطين، ثم روح، ثم المادة الوراثية. أصول ستة. نأخذ هذا الترتيب. لما ذكر الله عز وجل قصة إبراهيم تميزت سورة الأنبياء بذكر يا نار كوني بردا، النار تحت إمرتي، الله عز وجل يقول النار تحت إمرتي، النار محرقة، لكن قلنا يا نار كوني بردا والسلام تحت إمرتي، أصلها تحتي أنا، أنا أمر، أنا أمر هذا الأصل، أنا قادر على الأصل. خلصنا من الماء، من النار، نأتي مقابل ماذا؟ عكس النار، الماء. ذكر الله عز وجل قصة نوح عليه السلام، النوح قوم نوح كيف عذبوا؟ بالماء، ماء سماوي ماء أرضي إلى أن أغرقهم في لحظات. لحظة ليه؟ لما ذهبت إلى نوح عليه السلام؟ فرق بين قصة إبراهيم ونوح لوط. الله عز وجل ذكر بينهم قصة لوط، كيف عذب قوم لوط؟ بالماء والنار والحجارة. الانتقال من النار إلى عكسها احتاج إلى وسيط، قصة نوح، قصة لوط. لوط أهلكهم الله عز وجل بالماء، أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، حجارة من سجيل شهب، حجارة من سجيل شهب أتتهم. إذا النار وماء. فالله عز وجل قبل أن ينتقل من شيء إلى ضده ذكر الوسيط بينهما، ذكر قصة لوط تحت إمرتي، النار والماء تحت إمرتي كما في قصة لوط. ثم ذكر الله عز وجل قصة نوح اللي بالماء. أما ماذا بقي؟ خلصنا من النار والماء، ماذا بقي؟ تراب. ذكر قصة داود عليه السلام، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود جبال تراب تؤود معه، يقرأ وتردد معه، سخرها الله عز وجل داود عليه السلام، تراب سخرها الله عز وجل. الآن خلاص من التراب ماذا بقي؟ نار وماء وتراب. ماذا الآن؟ طين عندنا يحتاج إلى ماذا؟ هواء. قصة سليمان. وإذا الله عز وجل ذكر في السورة الوحيدة هذه في القرآن على عاصفة، ولسليمان الريح عاصفة، ذكرها الله عز وجل في سورة سبأ، ما قال عاصفة قدوها شر ورحوها، قال عاصفة. اليابان الآن وهي أكبر دولة في التقنيات تستطيع أن تمنع العواصف، أمريكا سنويا عاصفة عاصفتان عاصفتان، جهة جنوبية ما تستطيع أن تقف أمامها، لكن عاصفة عاصف الله عز وجل سخرها لي سليمان عليه السلام، قف فيه تقف، توجه كذا توجه، توجه إلى هنا توجه، عواصف، قال عاصفة تحت إمرتي أنا، فالهواء تحت إمرتي أنا المتصرف بهذه الأصول، نار ماء تراب هواء، ماذا بقي؟ بقي الروح. الآن الروح كيف بين بأن الروح تحت إمرة الله؟ الروح تحت إمرة الله أبين لك بأن خروج الروح تحت إمرتي ودخول الروح تحت إمرتي. غالب الناس، أغلب الناس ما هي المرحلة الأولى لوفاتهم قبل أن تخرج الروح؟ يمرض، يمرض، يطول مرض، يطول مرضه. ذكر الله عز وجل قصة أيوب، مرض 18 سنة، ما أمر الله عز وجل الروح أن تخرج، ما خرجت، لأن الروح تحت إمرته. الآن التفصيل في خروج الروح، ثم التفصيل في دخول الروح. بداية خروج الروح المرض، مرض 18 سنة، ما أمر الروح أن تخرج، ما خرجت، فرجعت إليه الحياة. شوفي المرض، قال لا في أمر أشد، ما هو؟ قال يصدر مرسوم الإعدام، مرسوم الإعدام أقول ما المرض يشبعك، أما مرسوم الإعدام ما في تراجع، خلاص مرسوم الإعدام. ذكر الله عز وجل قصة إسماعيل، إسماعيل أما رأى نبي الله إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يذبح له إسماعيل، هذا أعظم مرسوم ملكي، هذا مرسوم إلهي. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، ماذا فهم نبي الله إسماعيل عليه السلام؟ قال يا أبتي افعل ما تؤمر، هذا أمر إلهي، مرسوم إلهي، هذا انتهى الموضوع، يا أبتي، يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الولد عمره 13 سنة، تو خط الشعر في وجهه، والأب والأم إذا بدأ يخط الشعر في وجه الولد خلاص عندهم الدنيا، هذه هي ما تطيجهم الدنيا من كثر ما شاء الله. الحين تذبحه، تذبحه بيدك، مو يقتل، لا أنت بيدك تأخذ الذبحة، أني أذبحك. قال الله عز وجل فما أسلم، أسلم، أسلم لله عز وجل، استسلم لله. الأب رضي والابن رضي، عمره 13 سنة، خلاه أسلم وتله الجبين، جعل قيل جبينه على الأرض حتى ما يرى ابنه وهو يذبح ابنه ولا يرى الآلام التي يشعر فيها ابنه، وتله الجبين، قال بعضهم حتى جعل السكين على رقبته. الآن جعل السكين، أراد أن يحرك السكين، فإذا أتى الأمر الإلهي، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، انتهى الموضوع، إن كذلك نزل المحسنين. كانت شغفة من شغفات القلب، توجهت إلى الابن عندما رزقت أنت على كبر، كان القلب كله توجه لله، جزء عندما رزقت الابن شوي تعلق بالابن، هالشغفة هذه يجب أن تتوجه إلى الله عز وجل، قطع صغيرة كلها لله. الآن خاص يذبح ابنه، إذن كل قلب أصبح لله، ويسمي الخليل، محبة الله تخللت جميع خلل القلب، ما فيه إلا لله، ما تجد في موضع من قلب إبراهيم عليه السلام إلا وتجد حب الله، تجد حب الله، كل قطع من قلب، كل جزء، كل خلة من قلبه تجد هذا. فالآن هذا الأمر ملكي مرسوم الإله، هذا أعظم المرض. قال الله عز وجل ما أمر روحها تخرج، ما خرجت، لأن أتل مرسوم خاص، ما تخرج الروح. قال لا أمر أشد، ربما المرسوم الملكي يأتي، ثم بعد ذاك يأتي الآخر لحظة يقول خلاص الملك أنا هونت، ما هو الأشد؟ قال أشد تأخذ وتحط فم أسد، هتقول لي خلاص أصبح في فم الأسد، مزق الأسد البنياب، الأسد تمزق الجسد. كان أنا أقول لك يريور إذا ابتلع واحد يبقى شيء به، قال حوت هذا، أخذ يونس والتهمه، خلاص انتهى الروح، خرجت بطن، انتهى الموضوع، الكل يقول خلاص مات. قال لا، ما أمرنا الروح تخرج، ما خرجت، وذا النون إذ ذهب مغاضيا فظن أن لن نقضي عليه، فنادى في الظلمات، في ظلمة بطن الحوت، في ظلمة قاع البحر، في ظلمة الليل، من يسمعه؟ الواحد القهار سبحانه. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أنا ظلمت نفسي. الآن هذا مسألة خروج الروح، دخول الروح فصل الله عز وجل خروج الروح تحت إمرته، دخول الروح، دخول الروح أن تكون حيوان منوي ميت ما فيه روح ما فيه حياة، البويضة ميتة كيف خلاص ما فيه روح. زوج زكريا عليه السلام عندما كانت شابة عمرها 13 14 15 20 30 عاقر عاقر عاقر وذاتها كلها ميتة، أصبح عمرها قيل 86 سنة لكن نبي الله زكريا دعا الله قال ربني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. بث الله عز وجل الروح في بويضة زوج زكريا وفي الحامل التقيا حملت مبشرك بغلام اسمه يحيى، لم تتوقع له الحياة فسميه بيحيى، خلاص تحققت له الحياة من قبلنا نحن. فإذا دخول الروح تحت إمرة الله، إذا أصبحت الأصول عندنا خمسة. الأول النار أصل الجن، والثاني الماء تراب الهواء الروح، بقي ماذا؟ بقي المادة الوراثية. إحنا عرفنا دخول الروح تحت وخروج الروح تحت إمرة الله، بس بقيت المادة الوراثية. قصة مريم عليه السلام، مريم عليه السلام ما مسها رجل، والبويضات الأنثوية ما تنتج إلا إكس. المرأة المرأة ما عندها الإكس إكس، ما تنتج البويضة إلا إكس. الرجل حيوانات منوية إكس وواي، إذا التقى الحيوان المنوي إكس مع البويضة إكس راح يكون ماذا؟ إكس إكس إكس إكس ماذا؟ أنثى أم أنثى؟ وإذا التقى الحيوان المنوي واي من الرجل مع البويضة إكس ينتج لنا إكس واي ماذا؟ رجل. إذن X وY حد الرجل، Y ما تأتي إلا من الرجل، X المرأة ما تنتج إلا بويضات X، ما تنتج غيرها. الله عز وجل قال المادة الوراثية تحت إمرتنا، هذه المرأة ما مسها رجل تكون عندها مولود فيه X وY. نحن المتصرفون بالكون، ما في أحد يقف أمامنا، ما في شيء يقف أمام الله سبحانه، هو الله هو الله. فإذا كل هذه الأصول أصبحت تحت إمرة الله عز وجل، لماذا تستبعد البعث؟ كل هذه الأصول تحت إمرة الله، متى ما أمرت النار تكون الشياطين، أمرت الماء والتراب والهواء يكون الإنسان، أنا قد أخرج المرحلة الأولى ما أستطيع أن أعيده. الشاهد من هذا لماذا قال وذنوا؟ الآن في مسألة دخوله في بطن الحوت، ما يصح يقول السمك، هو يونس عليه السلام أكبر من السمك الصغير، فلا بد أن يأتي بشيء يبين بأنه قد التهم شيء كبير، التهم ما في مجال الخروج. يعني واحد صغير يذيك صغير حال، لكن كبير ضمك ودخلك وانتهيت، حتى يبين بأن ما في مجال للحياة في قانون البشر. النون أي السمكة الكبيرة وليست صغيرة، إذا كانت السمكة الكبيرة ما في مجال الآن لأنه دخل داخل بطن السمكة الكبيرة، فما يصح يقول حوت، حوت قد يفهم منه صغير قد يفهم منه كبير، لكن نون حتى تعرف بأنه ما في مجال الحياة داخل بطن السمكة الكبيرة، ما في مجال الحياة. فلذلك ناسب الموضع في بيان الموضع أنه تهم من قبل شيء كبير يقول نون، ومن في موضع اللوم يقول الحوت، ولكن كصاحب الحوت إذ نادهم. عشان هذه القاعدة، إذن نأتي القاعدة، هذه القاعدة الأولى حتى نعرف الحكم من وراء الفروق في الآيات المتشابهة. ارجع إلى معاني لغوية لهذه الكلمات التي فيها الفروق، غالبا ما تجد الإجابة وتجد الحكمة من وراء هذا الاختلاف، والحمد لله رب العالمين.